انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. احب وما اخاف تلوم الناس، شاغلنا الصدر من جد من الراس. وما اخاف تلوم الناس، شاغلنا الصدر من جد من الراس. صار حسين لي وصرت عباس، صار حسين لي وصرت عباس. مو بيد الصدر ساكن بالعيون، مو بيد الصدر ساكن بالعيون. انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. الحنانة ظنت فون سري، ومن المهد سمتن صدري. الحنانة ظنت فون سري، ومن المهد سمتن صدري. من شفت الصدر سلمت أمري، كيف نكون أنا ويشبن على لمتون، كيف نكون أنا ويشبن على لمتون. أنا بحب الصدر يا شيعة مجنون، أنا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. حسين لي وصرت رجواي، حارت بيك روح وحارت وياي. سهن لي وصرت رجواي، حارت بيك روح وحارت وياي. يا مب قمر طالع يوم بالماي، يا مب قمر طالع يوم بالماي. كلك معجزة وكلهم يعرفون، كلك معجزة وكلهم يعرفون. أنا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. مريض انا بغرامك وانت جراح، صرت انت القلب مولاي مفتاح. حتى من المقابر طلعت ارواح، حتى من المقابر طلعت ارواح. مريض انا بغرامك وانت جراح، صرت انت القلب مولاي مفتاح. مريض انا بغرامك وانت جراح، صرت الكل قلب مولاي مفتاح. حتى من المقابر طلعت ارواح، حتى من المقابر طلعت ارواح. تصلي بجمعتك ويا اللي يصلون، تصلي بجمعتك ويا اللي يصلون. انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. انا بحب الصدر يا شيعة مجنون، انا بحب الصدر يا شيعة مجنون. يلامون اللي يحب خلهم يلهمون، يلامون اللي يحب خلهم يلهمون. عجيب انت الاله شلون سواك، ما تخاف الموت خلاك. يلوج السيف بالكوف على يمنا يلوج السيف بالكوف على يمنا عجيب انت الاله شلون سواك ما تسمع تخاف الموت خلاك عجيب انت الاله شلون سواك ما تسمع تخاف الموت خلاك يلو قل سيف الكف على يمناك يلو قل سيف الكف على يمناك هدمت بخطبتك عشل يا مغبون هدمت بخطبتك عشل يا مغبون انا بحب الصدر يا شيعه مجنون انا بحب الصدر يا شيعه مجنون يلومون اللي يحب خلهم يلومون يلومون اللي يحب خلهم يلومون انا بحب الصدر يا شيعه مجنون انا بحب الصدر يا شيعه مجنون يلومون اللي يحب خلهم يلومون يلومون اللي يحب خلهم يلومون الإخراج والهندسة الصوتية خالد الحجام. أنا بحب الصدر يا شيعة مجنون أنا بحب الصدر يا شيعة مجنون يلومون اللي يحب خلهم يلومون يلومون اللي يحب خلهم يلومون.